داخل في إبدال ملك لنقصيها الواضح الدنيا. نعم. يوفر يصف ولما كانت ألياء الواضح الدنيا أخرى. الدلاني؟ ياء الواضح الدنيا. نعم. لما عبر عبر يعني أمره كان. نعم. على أنه ما أخرى ليس. على نعم. لا لإجداد ذلك أن يخطيها الباب الذي نعم. ليه؟ لما كيف؟ لأنه من حيث المد. من حيث المد. من حيث المد. ثلاثة. نعم. الباب الذي نعم. واحد في المد واحد في الليل. الباب الذي ولن إجمع. قال. وذلك مسروق بعشرة سنين. نعم. ايش معنى؟ لو انت ما جئت ما انت. هذا عمر فني. لذلك لا يوجد من الباب والياء الا بشروط عشرة. نعم. الا بشروط عشرة، نحن بدأنا بحاجة انت. ها؟ هذا الا بشروط عشرة. بعشرة شروط. الأول أن يتحرك أن تتحرك الباب الدنيا، فإن لم يتحرك لا تبدأ لا نقري. هذا ما فهم؟ فهمنا. نعم. أن تتحرك كم الصفحة يا شيخ؟ كم الصفحة؟ صفحة 340. واضح أن يتحرك، ولذلك صحة نسب القول والبيع. القول والبيع ليس موجودة فيها بالباب ألف الليل؟ لأنهما لم يتحركا. نعم. ساكنة ساكنة. وقال لن يتحرك. نعم. فقد الشرط هذا الكتاب هذا المبين لكم هذا البيان واضح واضح لتكونهما. والثاني من الشروط العشر أن تكون حركتهما عقلية، أن تكون حركة الإمام ولياها عقلية ليس تعارضا. فخرج إيش؟ ومن ذلك نعم، ومن ذلك صحة في جيد وتوم. ليس صحة في جيد وتوم يتحرك. ها؟ ليست أصلية يا شيخ. ولما؟ لأنها أصلية. ها؟ أصلية. ها؟ جوابك الأول هو الصحة. ها؟ جوابك الأول هو الصحة. نعم. ها؟ لأنها تحرك الياء والواو في جلد وتوم عارض حصرهما جيئاً وتوأم جيئاً وتوأم وصفهم بالمخرج ملك أن يقلع تكره مثل ميتكم الحمد بعد ربهم تكره وقلت حركة جيئاً إلى الساعة حركة الهمزة هذا إلى الياء بعد سلب سكون يعني بعد سلب سكون حركة الهمزة صارت جيدة وكذلك إيش توامي توامي توامي نعم دخل وهمزة مثل وضوك أن يقل أن يقل شكله مثل والهمزة بعد نقل شكله بعد نقل شكله وجه الهمزة إذا نقلت حركته لوحده واضح أكله جيئا وتوأا تصفهم بالمثل ورك أن يقل شكله المثل فنقلت حركة الهمزة هذا إلى الواو وإلى الياء على سبب سكونهم فالهمزة بنى نفسه تحذف الهمزة فصارت جيدا وتوأا واضح؟ أو طيب ما نقطة الثانية؟ الرابع من الشروط أن تكون الفتحة مستقلة. الثاني أن ينفتح ما قبله، أن ينفتح ما قبله، ما قبل الباب جميع أن يكون منفتح مفتوح. فإذا كان كاسيا لا يقبل أو مضمون لا يقبل، واضح مثل إيش؟ وإن كان مكسورا ولذلك صحته في الحفظ الواو هذا استقبل الكسر، ولكن ما وقعت بعد الفتح وقعت بعد الكسر. وكذلك ايش لبي، وكذلك صور صور من هذا النفع فاصيبة الواو الكسر لانها ما وقعت بعد الفتح وقعت بعد الكسر. لن يستحقق حلبة الله لأنه وقعت على القصر، وكذلك يعني عبادي. الرابع أن تكون الفتحة متصلة في كلمتيهما، ولذلك صحت هي ضرب واحد، ضرب واحد، ضرب واحد، واو متحركة، واو متحركة ووقعت على فتح ضرب، لكن غير متصل لأن ضرب هذا الفتح هذا في ضرب، والواو هذا في كلمة في كلمة وقعت. بارك الله فيك، هذا طيب واضح. وكذلك ضرب ياسر، ضرب واحد حمدة. ليش ما تريد تربى وصول واحد؟ ليش ما تريد تربى؟ ليش؟ في واحد ضرب واحد. واحد. قل بس ليش؟ أصلية هذه. ليش؟ ليش؟ ضرب واحد. هو لم يتحرك هنا الألف، ما يتحرك الشرط، الشرط أن يتحرك الألف، لأن واو متعلقة في كلمة، لا مو الواو الألف، في كلمة حتى الألف على الألف. نحن قلنا لك ليش ما كلمة الباب أليس ضرب واحد وضرب ياسر وليا، ما أنهما متحركتان ليش؟ لقب الشرط. وهو ايه؟ غير متصل. هو متصل. انهما ليس في الباب. وهي يعني في كلمة واحد. نعم. باب في كلمة واحد. الفتحة ضرب في ضرب باب. وكذلك ضرب ياسر. ها الله. اقول لك الفتحة هذا طبيعي. ها؟ والخامس أن يتحرك ما بعدهما إن كانت إيه؟ إن كانت إيه؟ إن كانت عينين، وألا يليهما ألف، ولا ياء مسددة إن كانت لامين، ولذلك صحت العين في بيع في بيان مقبول. أي بيان مقبول ليس مقبول بالباب. ولا في بيان. شيخ بيان. نعم أنا متصل. ليه؟ أنا متصل يا شيخ. ها؟ متصل لكن غير متحرك. لا. لأن بعدهما خاصة. إيه. الواو هناك في تحرك. وكذلك الواو الألف ولكن ما رأها إيه الإعلام تقلب أليفا أنها بعدها ساكن لا قبلية وهي عين خمس ومن تقلب الكبير لو كان كلام الكلمة ما يمكن واضح هذا هو اللي قال الشيخ وزنه على وزن فعال بيانه فعال نعم تقول على وزن فعيل ثاني وخبر وخبر نقي خبر خبر نقي هو النقل والله هذا ليس ما في المتابعين هذا عين كلمة هذا عين كلمة ووليها ساكن واللام كمان يا رمى يا واللام يا رميا يا غزوى واضح نعم وين بعدها وفتوانيا وعصوانيا وفتياني وعصوانيا وعلى وجه كمان يعني وكانت الأمور سلمة، ولكن ليس ما قمت بها؟ ليس الكلام لأنه ولي القوى المتحركة يا المسددة ولو المسددة كمان إذا طلبتها واو هذا حديث وكفي كافي لأنه من الجرمان كافي وواو هذا إذا طلبتها حديث من الجرمان وكفي كافي استقى كافي حديث المقلد في الواو وأمر من الجرمان كافي إذا أنت لا تقلب لا تقلب هنا لا وكذلك يعني ايش يتجد عندكم وكروس طيب. واما رمى وبكى هذا وحلت العين في قامة وضاع وباب المنادي وتحرك ما بعدهما واللام كمن في غزا ودعا ورمى وبقى لما سحبت ما بعدها وتوبها عين حرك ما بعدها دعا هذا ما تحرك ما بعدها لما تحرك ما بعدها عوى أكله حبيبة الواضمة وكذلك رمى أكله رمي حركة الله يحفظ على أكله حبيبة الواضمة إزيت بعضها أمين ولا لا أمين مسبب وكذلك في يحتمنا يحتمنا ربهم من غزة نعم ليس كله يحتمنا ربهم من غزة نعم ماشر ماذا عشر؟ مسؤول يخشون ربهم أصلوا يخشونه أي إيش حدث فيه؟ النقل أول شيء نقل حركة الواقع لا لا نقل حركة ما نفهم طيب إذا فيه اثنين أشياء يخشون ربهم بالغيب يخشيون أصلوا يخشيون أي كيف يخشونه؟ طيب على وجه يفعل طيب اذا في اثنين حركتين اما ان نقلب نقل حركه الواو لا الى الساكن فقط طيب اذا ما في نقل الثاني يصير اذا قلبه الف قلب ايش اسمه ده الواو الاولى الفا قلبه الفا يصير ايش بالي ها ايش بالي ليه اللي صار فيه لا انا شفت كاش اللي جبت من بحرك ما هو الواو الواو يصير يخشى لا لا الياء يا شيخ لا ما كل بدل الشيخ الياء الشيخ الفا غلط كل ما تقول لا انت ها ها ها طيب يخشى يوم على وجه يفعل تحرك في الجار مرات من بعدها ساكن المرض وحديث قليل هذا الساكن لا يمنع قلب الياهو قلب الياهو قليل لأن الياهو يكرم الكلمة والساكن هو قليل هذا ولذلك ابن مالك قال له وإن ساكناك أحيانا غير الياهو وهي لا حركة الياء وفتحة هي الشيء الياء يعني هنا الياء كده متحركة يا شيخ حركة الياء وفتحة ما قبل مقلب الأليفة نعم طيب الياء هنا أصلا متحركة يخشى يونا متحركة متحركة بالضم ووقعت بعد الأليفة اتحروا القوام بالضم ولا بالقص يقرب إذا وقعت يا هذا بعد فتحة تقرب أما ما تفعل ما تفعل غير أنفة وهذا ليس أنفة ليس هو الذي يستثني هو الذي لا تقلل يخسي يعني ها هناك لا لا تقلب الله ولا تقلل ولا ذلك أبو الكلمة لأن الساكن الذي وليها أليس هذا البيت هذا ما فهمت ابن مالك قال وهي لا وهي لا مرتدين لا يتبع إعلانها المساكن لا يمنع حلب الليال وحلب الواضي أليس لا يمنع الساكن إلا أليس أو لا يستخدم من تحلب واضح هذا البيت هذا المحل يحتاج إلى الفحص واضح وصارت حركة اليوم في القلب الأليم فالتقى أساسي في الواقع فأجب تبيت وبقي وبقي الواقع وبقي في الحد هذا الحين وكان يستخدم ربه على وزنه يفعله ها هل وجبت إيش المحدود من الشيخ أليس يا مبتنى لا وجبت فيه لا إذا تكون بطانيسة استقى ساكنة لأليس الواو إذا تقليس وضق له وين أعمل كلمة؟ نعم الواد بيطلع هو ذات الواو بعد أن كان السكون مميز أصبح تحقق السكون الواو وين؟ بعد أن كان السكون مميز ما؟ الواو وضع أن نظر في السكون يحشو نقرد ما في نقرد وين هو بعد حركة أليس نعم لذلك يحصل ما تدري او احكمه يحتاجون بل لما وقعت بعد حركه في الارض التي تناسبها وهي الدم نعم وقف على سكينه ولما قلبت الله هذا اليس نعم انا وقعت بعد ايه بعد حركه التي دلت على اليس نعم طيب الشيخ بعد ما هنا التقى ساكنان اللام الكلمة وواو اللي هو الجمع هو الشيخ اللام الكلمة أليس علمنا اللام الكلمة نعم وكان الشيخ سبنا على وزن يفعله طيب إذا احنا حذفنا الشيخ لام إذا حذفنا واو الجمع لا واو الجمع لا تحذف ما تحذف حذفناه وعطينا بضمة أتينا بضمة تدل على المحذوف. لا هذا لا تقربون هذا لا واضح هذا الكتاب طيب هذا الكتاب تمام يمكن تقريب تمام هذا هذا قال لك أصلوها كيف الكتاب جاب هذا وأصلوه مما أصلوه وقد يخسرنا ويمحونا بس ويمحونا زيه يعني قلبت الواو هذه ألفا وقد ساكنان وأصلوه مما أكنا يخسرنا ذلك ويمحونا بالواضين فاهم نعم فقلبنا وقلبة ألفين ثم أضيفة مستقيمين ما زال على ما ها؟ ما زال على ما نعم هلا مستقيم شيخ محا محا محا محا محا محا محا محا محا محا محا محا ولكن لا يقال في مداركه يعني يمحو هذا طيب الثابت من الشروط ان لا تكون احداهما لكن أن لا تكون هذا عشرة الباب الغلياء في لسان العربي لا يقلبان ألفا الباب الغلياء إلا بعشرة شروط التي بقت تابعة من هذا. هذا الكتاب سوى يعني معنى الدين تفصيل خير. نعم، السابع من الشروط أن لا تكون علما الباب هذا. السادس لا تكون إحداهما علما بسائلة. نعم. الذي الوصف منه على عدم. لا هذا من ذلك. من قال الله حليفة. حليفة. نعم. الوصف منه أهيه. وعظيرة كمان من قال الواو. أعظم. ليه ما خلقت الواو في عظيرة؟ عصرية يا شيخ. خاضوفة بنفسه خافة خاضوفة يعني اسمه خاضوفة بس البطل خاضوفة ويقال خاضوفة لأن الوصف منه لا لا خاضوفة لأن الوصف منه ليس على أسعب على قائم نعم قائم قائم اسم الفاعل خلفي لا أعور هذا وأما عذيرة وحبيبة التي على وزن أفعل على وزن أفعل صحيح سويد أسود سويد أسود وأعبد وأعبد ملا تقلب تبقى من الفعل الوصف والله كلام رب مليان الشيخ هذا المليان ولذا نحن نأخذ هذا نحن الحب ولذلك الجمال كان كأسعد كأغلب هذا مكان على مثل هيئة وعورة هذا الصناعي الوصف نعم بياخد مكان على مثل هيئة وعورة ايش تبقى ايش الذي اسم الصائم لا هو سماعي مثلا الذي وصل منه على أفعال أبدا ما هو لأن الله أجهى فحيلا إذا دلت إذا كانت لازمة وقع يعني دل على سجاية طبيعة على الخدمة يذهب إذا كانت رحمة يكون في الفائل منه من الفائل المرتبة منه أخطر حوله أفعل هؤلاء أحمر لما كان على السجاية فقط لا إذا كان على السلطة هذا السلطة على عيبه نعم أول هذا السلطة أول كمان سجاية طبيعة هي مطلوبة حوله سلطة هل يفضل دلوك دلوك إيش معناه نعم دلوك عدلة تدلوك تدلوك على ذلك نعم عوارة عوارة عوارة عوارة لا تكون عوارة عوير أعلى حويل أسود دايما أسود الطبيعة لا هذا غير هذا الإيمان هذا كله كله أفعله فعل الله يكون قياس الصفة اسمعوا نعم عليكم المماز نعم في المقابل الصفة فعل الله مثل العور مثل العور الحور مثل العرش لا يكون في الصاحب منه أعلى أفعل ونحن نجعل هذا يجب على أي أي هذا أول هذا أي والحرش كمان خاضبة هذا تحرمون الصفر جانس إذا دلت على الدم تكون قياس المطلق منه أصعد مثل خاضبة أسوأ خاضبة أسوأ خاضبة أسوأ واضح أمسك وحمل هذا كيف هذا حمل الفعل هذا على ايش على البصر وعلى افعله ما هي اهله الوان الأحمر، وكذلك المصر والسبب يحمل عليه يحمل على السفعة أول ما تقل عام على هيئة لا تقلها خاصة لا يمكن السفع المصر يحمل على السفعة تبني هذه القائمة تصير من الناس ما حي الفقير في العمري حي الفقير في العمري يعني حي الفقير حي الفقير حي الفقير حي الفقير يعني العمل تعبر ما تكون عوض هذا الشيء عبر من تعبرها يعني اعبر نعم العمل يعبر خلاص هذا خلاص تابع لا تكون عينا لمقبل هذا الشعر